ولك الملك مبدع الأكوان أنت قصدي وغايتي ورجائي ولك الملك مبدع الأكوان يا جلالا عم الوجود يا وسلام ورحمة وحنان واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان وجمالا وجمالا في كل شيء وجمالا